كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. أول النصائح: لا تحاسدوا، فإن نعم المولى عز وجل قد قدرها بمقدوره سبحانه وتعالى قبل أن يخلق الخلق 50,000 سنة، يوم أن قال للقلم اكتب، فإذا بالقلم يقول: يا الله وماذا أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن ويكون إلى يوم يبعثون. فقدرت المقادير من لدن رب العالمين على العباد وللعباد. ولذلك قال العزيز جل في علاه: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. لا تحاسدوا نهي منه صلوات ربي وسلامه عليه على أن يحسد بعضنا بعض، لأن ما من نعمة إلا والله هو المنعم بها. ولقد أعطى هذا المال، وأعطى لهذا الأبناء، وأعطى لهذا الصحة وأخذ من هذا الأبناء، وأعطى لهذا راحة البال ونزع من ذاك راحة البال، وأعطى لهذا زوجة صالحة وأخذ من هذا عضو من الأعضاء، وأعطى لهذا صحة كاملة ونزع منه راحة البال. فكل منا إذا نظر في حاله بصدق وجد أنه خير من كثير من العباد، وقد فضله المولى جل في علاه على كثير ممن خلق تفضيلا. لذلك قال صلوات ربي وسلامه عليه: لا تحاسدوا. والحسد هو تمني زوال النعمة من الغير مع إتيانها إلى النفس الحاسدة. أما الغبطة فهو تمني ما عند الغير مع بقاء ما هو فيه من نعمة عليه. ولا تناجشوا. والنجش هو أن تعطي سلعة ما أكثر من ثمنها وأنت لا تريد الشراء، ولكنك تضل أحد العباد وهو لا يعلم مقدار هذه السلعة، فتقول: هذه بكذا، وهي أقل مما قلت، حتى يغتر بقولك ويصدق على ما قلت، لأنه يعلم أنك من أهل الخبرة في هذا الأمر، فتكون بذلك قد غششته. ولذلك قال صلوات ربي وسلامه عليه: من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار. لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا. فالبغض يأتي بعده، أو تأتي بعده العداوة والكره والتدابر. وما من قوم ساد بينهم البغض إلا ورأيت الفرقة قد ضربت فيهم، وكل يقول: نفسي نفسي. ولا يزال البعض يقول: نفسي نفسي، حتى تهون عليه نفسه، فتتمزق الأمة وتتفرق، وتضعف شوكتها بين العباد، فيتكالب عليها الأعداء. وهذا ما صرنا إليه بسبب البغضاء والتضابر والشحناء الذي ضربت أمة الإسلام، فتكالب عليها الأعداء من كل صوب ونحو. لا تباغضوا ولا تدابروا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض. قال أهل العلم، وهذا خطاب موجه إلى كل من أراد أن يخطب فتاة، فلا يحق لغيره إن علم أنها قد تقدم لها رجل أن يتقدم إليها في نفس الوقت دون أن يرفض، فإن رفض تقدم هو. ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، وصية منه صلوات ربي وسلامه عليه. المولى عز وجل مذكرا بالأخوة بين أهل التوحيد، وهذه بصلة الأرحام، فالرحم قسمان عامة وخاصة، فكل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله كانت له رحم عامة، فهو أخوك في الله، تستشعر ما يشعر به، وتتألم لما يؤلمه، وتبكي على حاله إن كنت لا تعلم أين هو. ولكن حينما تأتيك أخبار أهل الإسلام في شتى بقاع الأرض، وترى ما هم فيه من عذاب وهوان على العباد، تتألم لا لشيء إلا لأنهم قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. فهذه هي صلة الرحم العامة. وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. أول الأمر لا يظلمه، لأن الظلم ظلمات، لأن الظلم ظلمات. والمولى عز وجل يقول: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يوم يقول رب العالمين للمظلوم تقدم، ويقول للظالم: أيها الظالم لا تتكلم، هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. يا سعد، اتق دعوة المظلوم، فليس بينها وبين الله حجاب، ترفع دعوته فوق الغمام، ويقول لها رب العباد: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. قال أهل العلم: واتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا، ترفع دعوته وعليه كفره، فلا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك أيها الظالم، والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. أبناء البرامكة كانوا في أول اليوم وزراء ومدراء، وفي آخر اليوم كانوا في قبو تحت الأرض سجناء. فقال الابن لأبيه: يا أبتاه، عجبا لحال الدنيا، في أول اليوم وزراء ومدراء، نسقل القصور وتؤتى إلينا بسائر النعم، والآن في قبو تحت الأرض سجناء. فقال الابن لأبيه: يا بني، إنها دعوة مظلوم صارت في جوف الليل ونحن عنها غافلون، ولكن هناك من لا يغفل ولا ينام، فلا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك أيها الظالم، والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. لا يظلمه ولا يخذله. والخذلان ضد النصرة، أي إذا استعان به لم يعنه، وإذا لجأ إليه تركه، وإذا استجار به لم يجره، وإذا استعان به لم يعنه، وإذا طلب منه أمرا قال له: نفسي نفسي. لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه، أي لا يكذب عليه في الحديث ولا يكذبه في حديثه، ولا يحقره، أي لا يتكبر عليه لا بماله ولا بسلطانه ولا بجاهه ولا بأبنائه ولا بأهله ولا بمنصبه ولا بكرسيه، فالمناصب مصائب يوم القيامة، وكل هذه القراسي إلى زوال، ولن يبقى إلا الواحد الديان. لا يحقره، أي لا يتكبر عليه. ولذلك قال صلوات ربي وسلامه عليه فيما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه وأرضاه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه قد أوحي إلي إلى أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد، أي لا يظلم أحد أحد ولا يتكبر أحد على أحد. تواضع، تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تكن كالدخان يعلو في بنفسه في طبقات الهواء وهو وضيع. ثم قال صلوات ربي وسلامه عليه: التقوى هاهنا. وأشار إلى صدره صلوات ربي وسلامه عليه. التقوى إجمالاً مخافة الجليل أي رب العالمين في القول والفعل والهمس واللمس، والعمل بالتنزيل أي ما جاء في محكم آيات الذكر الحكيم وصحيح سنة خير المرسلين محمد صلوات ربي وسلامه عليه. والقناعة بالقليل هي القناعة، فاحفظها تكن ملكة لو لم يكن لك إلا راحة البدن. وانظر لمن جمع الدنيا بأسرها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟ والاستعداد ليوم الرحيل، أي العمل ليوم اللقاء، يوم الممات، يوم أن تقبر وينادي عليك القبر بلسان الحال قائلا: يا ابن آدم، خرجت من التراب بلا ذنب، وعدت إلى التراب وكلك ذنوب، أما وأن وضعوك في القبر فينادى عليك بلسان الحال: عبدي، رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك، ولو ظلوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا عملك الصالح ورحمة الحي الذي لا يموت. هارون الرشيد رضي الله عنه وأرضاه من الذين فطنوا لهذه المسألة، فلما حضرته المنية قال لأبنائه: احملوني على شفير قبري، فحملوه على كرسيه إلى شفير القبر، فلما رأى القبر نظر إلى السماء، وهو الذي كان يخاطب السحابة قائلا لها: أمطري هنا أو لا تمطري، فحيثما أمطرت فسوف يأتيني خراجك بإذن ربي من عظيم اتساع ملكه. لما نظر إلى القبر وإلى السماء رفع أكف الضراعة إلى مولاه حتى تبللت الأرض من الدموع من عينيه تحت قدميه قائلا: يا من لا يزول ملكه، ارحم من قد زال ملكه. الاستعداد ليوم الرحيل، التقوى هاهنا. وأشار إلى صدره أي إلى قلبه صلوات ربي وسلامه عليه. أتدرون لما يا عباد الله؟ لأن القلب هو صلاح البدن وفساده. المولى عز وجل حينما أراد أن يخاطب العقول خاطب القلوب، فقال رب العالمين في محكم آيات الذكر الحكيم: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ولم يقل العقول، إنما قال القلوب، لأن القلب مركز الاتزان الصلاح والفساد، ولذلك قال صلوات ربي وسلامه عليه فيما روى البخاري في صحيحه من حديث النعمان بن بشير قال: قال صلوات ربي وسلامه عليه: الحلال بين والحرام بين، إلى أن قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولذلك لما خاطب المولى عز وجل لم يقل عقل، إنما قال قلب: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها. التقوى ها هنا. وأشار إلى صدره صلوات ربي وسلامه عليه 3 مرات، ثم قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، أن يتكبر عليه أو يتعالى عليه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. أعد يا رسول الله هذه الكلمات: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وآهٍ ثم آه من الدماء التي تتناثر هنا وهناك في كل يوم. لنا شهداء يقتلون غدرا بأيدي خسيسة تتمسح في دين الإسلام، والإسلام منهم براء. ولذلك حينما سأل حذيفة رضي الله عنه وأرضاه صلوات ربي وسلامه عليه، والحديث في الصحيحين يقول: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. فقلت: يا رسول الله، وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، ولكن فيه دخن، أي غير صاف، فيه شبهة وشهوة. فقلت: يا رسول الله، وما دخنه؟ أي ما شبهته؟ قال: قوم لا يستنون بسنتي ولا يهتدون بهدي، تسمع منهم وتنكر. فقال حذيفة: يا رسول الله، أو بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. أناس يتكلمون بألسنتنا ولكنهم ليسوا منا. حديث حذيفة في كتاب الإمارة، أسفل شرح هذا الحديث طريق أبي سلام من طريق حذيفة في باب الإمارة في صحيح مسلم، يقول في هذا اللفظ: وستكون أئمة لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، يقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. أصل الرواية حديث حذيفة من طريق أبي سلام في كتاب الإمارة في صحيح مسلم. نعود إلى حديث حذيفة: دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقال حذيفة: يا رسول الله، وماذا أفعل إن أدركني هذا الزمان؟ قال: تلزم جماعة المسلمين. فقال حذيفة: يا رسول الله، وإن لم تكن هناك جماعة؟ قال: فاعتزل هذه الفرق كلها حتى يأتيك الموت ولو أن تعض على جزع شجرة، حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. لما يصرفه صلوات ربي وسلامه عليه عن الفتن؟ فتنة كقطع الليل المظلم يصبح العبد فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرج من الدنيا. في آخر في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، حديث له العجب العجاب، يقول صلوات ربي وسلامه عليه: ومن يخرج عن أمتي أو على أمتي فيضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. من خرج على أمتي فضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. من خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها. الإرهاب الأسود لا يفرق بين دين أو ملة أو رجل أو امرأة أو عجوز أو طفل صغير أو جاهل أو عالم أو غني أو فقير، الكل عندهم كفرة، لأن اعتقادهم في غير معتقد فكرهم بأنه كافر. ولذلك قلت من أعوام بأن التكفير يؤدي إلى التفجير. فما نراه ونسمعه من قتلى لجنود جيشنا في كل مكان، هذا ناتج تكفير هذه الجماعات للناس عموما. فهم يقتلون النساء والأطفال والجنود والفقير والغني والكبير والصغير والجاهل والعالم، لا يفرقون بين أحد من هؤلاء، لأن الكل عندهم كفرة. ضلوا وأضلوا، هم فهموا مقصود المولى عز وجل في شرح آياته ولا مفهوم رسوله في شرح أحاديثه، ولكنهم ضلوا وأضلوا وتعلموا على أيادي من ضلوا وأضلوا، ودخل فيهم كما دخل من المهدي ومن السابق عبد الله بن سبأ، دخل فيهم غير ملة الإسلام فتأسلموا حتى يأتوا من الأخبار فيؤولوا الكلام على ما تهواه النفس وتتمناه، فحين ذاك تلصق تهمة الإرهاب بالإسلام، والإسلام من هذا براء كبراءة الذئب من دم يوسف عليه السلام. فالإسلام دين مودة ودين رحمة ودين سلام ودين عدل وقسط، أمرنا بالعدل حتى مع غير أهل الإسلام. ولذلك قال صلوات ربي وسلامه عليه فيما روى ابن حبان في صحيحه من حديث عمرو ابن الحمق الخزعي، يقول: قال صلوات ربي وسلامه عليه: من أمن رجل على دمه ثم قتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. لم يقل مسلما، وإنما قال كافرا. من الذي قال إنه خير الأنام محمد صلوات ربي وسلامه عليه؟ من أمن رجل على دمه ثم قتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا، لأن الدماء كلها حرام إلا بحقها، القتل لا يحق إلا لثلاثة: السيب الزاني أي المتزوج المحصن الذي يزني هذا يرجم إن وصل الأمر إلى ولي الأمر بشهادة 4 شهود عدول أو يشهد على نفسه 4 شهادات كما شهد ماعز رضي الله عنه وأرضاه. والنفس بالنفس أي من قتل عامدا متعمدا يقتل إلا أن يقبل أهله الدية أو يعفو عن القاتل. والتارك لدينه المفارق للجماعة أي الذي دخل في دين الإسلام ثم ارتد عنه يستتاب 3، فإن لم يتب تقطع عنقه ضربا بحد السيف قولا واحدا. المرتد والقاتل عمدا، والسيب أي المتزوج أي أو الذي سبق له الزواج إذا زنى. 3 أنفس يحق قتلها، ما دون ذلك لا. ولذلك لما أراد المولى عز وجل أن يبين حرمة الدم قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. 4 مصائب في انتظار من قتل نفسا بغير حق وإن كانت كافرة، اعلموا هذا، وإن كانت كافرة طالما أنها بغير حق فهو ظالم ظالم ظالم. غضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه يخبر في أحاديث عدة عن عظيم حرمة الدماء الذي تسفك هنا وهناك على الحدود وبين العباد. يقول صلوات ربي وسلامه عليه: أول ما يقضى فيه يوم القيامة الدماء، لعظيم حرمة الدماء عند رب العالمين، ولم لا؟ والمصطفى صلوات ربي وسلامه عليه يقول في حجة الوداع: يا أيها الناس، ثم قال: الدماء، الدماء وعظيم حرمة الدماء، وأول دم أضعه دم ابن الربيعة لعظيم حرمة الدماء. المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه يقول: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. رواه البخاري عن ابن عمر: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. الترمذي في سننه من حديث ابن عباس يقول: قال صلى الله عليه وسلم: يجيء المقتول يوم القيامة ناصيته ورأسه بيده وأوداجه أي عروقه تخشب دما، يقول: يا رب، يجيء بمن؟ بالقاتل، يقول: يا رب، سل هذا فيما قتلني، سل هذا فيما قتلني، أي بأي ذنب قتلني هذا؟ أإعلاء لقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وأنا أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ سل هذا بأي ذنب قتلني؟ المولى عز وجل يمنع محمد صلوات ربي وسلامه عليه من دخول مكة في صلح الحديبية، أتعلمون لما؟ لأن في مكة أناس، رجال ونساء، مؤمنين ومؤمنات. ولذلك قال: لم تعلموهم لو تزيلوا، أي لو تفرقوا بين هؤلاء وهؤلاء لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، أي أهل الكفر في قريش في مكة. ولكنه سبحانه وتعالى حرصا على دماء أهل الإسلام الذين أخفوا إيمانهم وعاشوا في مكة منعه صلوات ربي وسلامه عليه في صلح الحديبية. لما؟ لعظيم حرمة الدماء. المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه يقول فيما روى الترمذي في سننه: لزوال الدنيا أهون عند الله من دم رجل مؤمن. لزوال الدنيا بما عليها أهون عند الله من دم رجل مؤمن، وفي لفظ من دم مسلم، وفي لفظ من دم رجل مسلم قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. الدنيا بما عليها من قصور ودور إلى غير ذلك أهون زوال كل هذا عند الله من إراقة دم رجل يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. فيا هؤلاء الذين تجرأتم على الدماء وعلى إزهاق الأرواح وسفك الدماء هنا وهناك، أفيقوا يرحمكم الله. تعلموا الدين قبل أن تقولوا قال الله قال رسول الله. تعلموا أصول الفقه قبل الفتية. تعلموا الشرع، فإن الشارع ما شرع الشرع إلا من أجل المقاصد الخمس، أولها حفظ النفس والدين والعقل والمال. أول الأمر النفس، لذا شرع الشارع الشرع سبحانه وتعالى. فتذكروا بأن ما تفعلوه أنتم عنه مسؤولون. فلو كانت الجنة في قتل النفس لما بخل الذين لعبوا بأفكاركم وفي عقولكم بأنفسهم من الزواج من الحور العين، لما أرسلوكم أنتم وظلوا هم. لو كانوا هم على يقين من أنهم سيدخلون الجنة لذهبوا هم ففجروا أنفسهم وتزوجوا من الحور العين، ولكنهم ضلوا وأضلوا، أرادوا أمورا من أمور الدنيا، وأرادوا مناصب، وأرادوا كراسي، وأرادوا إرهاب، وأرادوا غير ذلك من متاع الدنيا، فلعبوا بأفكار هؤلاء وبعقول هذا وذاك، فدمر هذا هؤلاء وقتل نفسا محرمة إلا بالحق. المولى عز وجل يقول إنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فتذكروا يا هؤلاء بأنكم موقوفون مسؤولون عن أفعالكم وعن أقوالكم، ولن يسأل غيركم عن أفعالكم. تذكر وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تلفظ من غيظ ومن حنق على العصاة، ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك يا عبدي على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كان؟ فإذا قرأته وأقررت ما فيه إقرار من عرف الأشياء عرفانا، نادى الجليل خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا. المذنبون غدا في النار يلتهبوا، والموحدون في دار الخلد سكانا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى الك واصحابك ومن اتبع اثرك واقتفى اثرك واهتدى بهديك ليوم الدين. اما بعد، اخوه الاسلام، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. المولى عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. نهي من المولى عز وجل عن أكل أموال الناس بالباطل، أيا كان نوع هذا الطعام فهو حرام. فالرشوة حرام، لا تسمى محسوبيات ولا هدايا ولا إكراميات، إنما هي رشوة محرمة. قال عنها صلوات ربي وسلامه عليه: لعن الله الراشي والمرتشي والرائش، أي الوسيط بين الراشي والمرتشي. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. تزوير الأوراق حرام، سرقة الأرض حرام، تزوير العقود حرام، أكل أموال النساء في الميراث حرام، أكل أموال اليتامى ظلما حرام، أكل أموال العباد ظلما حرام، الغش في المعاملات حرام، كل ما كان حرام تعف النفس عن ذكره يا عباد الله. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، نهي منه سبحانه وتعالى. فكل ما كان في هذا الإطار حرام، ولا زكاء في هذا الأمر، لا محسوبيات لا إكراميات لا عطايا لا هدايا، كل هذا حرام في حرام. وهذا ما أبرأ به إلى الله يوم أن ألقاه، بأن كل هذه الأنواع من الرشا والرشا حرام حرام حرام. ثم قال صلوات ربي وسلامه عليه: وعرضه. والعرض لا يهتك إلا بأمرين: بالفرج واللسان. ولذلك قال صلوات ربي وسلامه عليه فيما روى البخاري في صحيحه من حديث سهل بن سعد الساعدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه أي اللسان، ما بين لحييه أي الفكين، وما بين فخذيه أي الفرج، أضمن له الجنة. اللسان والفرج لا يهتك العرض إلا بهاتين. ولذلك قال صلوات ربي وسلامه عليه: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، رواه البخاري. اللسان، ما من عضو في البدن إذا أصبح العبد إلا وينادي على اللسان، والحديث رواه النسائي في الكبرى: تقول الأعضاء يا لسان اتق الله فينا، فإنما نحن بك، إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. ولذلك يحذر المولى عز وجل فيقول: لا يلفظ من ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. اللسان وعظيم خطر اللسان. المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه يخبر عن هذا فيقول فيما روى الطبراني في الأوسط من حديث البراء بن عازب، يقول: قال صلى الله عليه وسلم: الربا 72 باب، أدناه مثل أن يأتي الرجل أمه، والعياذ بالله. الربا 72 باب، أدناه مثل أن يأتي الرجل أمه، والعياذ بالله. وأربى الربا، أي أعلى هذه الأبواب على الإطلاق، استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم. أربى الربا، أعلى هذه الأبواب، استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم. يقول: هذا زاني، هذه زانية، هذا يفعل المنكرات، هذه تفعل المنكرات، هذا يمشي مع فلان، وهذه تمشي مع علان. استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم، أربى الربا، أعلى هذه الأبواب على الإطلاق، الخوض في عرض أخيك المسلم. ولذلك قال صلوات ربي وسلامه عليه: من ذب عن أخيه أي المسلم ذب الله عن وجهه النار يوم القيامة، أي من دافع عن أخ له في الله بين العباد لا يبغي بهذا إلا الله ذب الله عن وجهه النار يوم القيامة، أي منع النار عن وجهه يوم القيامة إكراما لفعله عن ذبه عن أخيه في الدنيا. اللسان والفرج، وما من فعل إلا والعبد مجاز أو مجازا به. وخير دليل على أن الجزاء من جنس العمل، حتى نفيق إلى حالنا وإلى أهلنا ولا يغتر أحد فيقول: إن زوجتي مؤمنة طاهرة عفيفة، وابنتي كذلك، وأختي وأمي، فكل أمر سلف ودين. وقصة التاجر والساقي خير دليل. تاجر يتعامل مع النساء وله زوجة صالحة فاضلة مؤمنة موحدة، فإذا به بيوم أغراه الشيطان وهو يبيع إلى امرأة، فوسوس إليه الشيطان فأمسك بمعصم المرأة ممسك شهوة، ثم تذكر الله فأفاق فاستغفر الله وابتعد عن المرأة وذهبت، فما أن أغلق حانته وذهب إلى داره وجد امرأته مهمومة حزينة، فقال لها: يا زوجتي لما أراك حزينة مهمومة هكذا؟ فقالت له: يا زوجي لقد حدث اليوم أمرا غريبا من السقى، أي الذي يحمل قربة الماء فيفرغها في الدلو فيشرب منه أهل البيت. فقال التاجر: وماذا فعل؟ قالت: كعادتي كل يوم أحمل عنه القربة حتى يفرغها في الدلو، وإذا به اليوم يفعل أمراً لم يفعله منذ سنين. فقال الرجل: وماذا فعل؟ قالت: لقد أمسك بمعصمي فجأة وتذكر الله فجأة فانصرف عني. فقال التاجر: سبحان الله، دقة بدقة ولو زدنا لزاد السقة. سبحان الله، دقة بدقة ولو زدنا لزاد السقة. عفوا تعف نسائكم في المحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلم. من يزني في بيته بألفي درهم، من يزني في بيت بألفي درهم في بيته يزنى بغير الدرهم. من يزني يزنى به ولو بجداره، إن كنت يا هذا لبيب فافهمي، إن الزنا دين فإن أديته كان الوفى من أهل بيتك فاعلمي. يا قاطعا سطر الرجال وقاطعا أرحامها، عشت غير مكرم، إن كنت حرا من سلالة طاهر ما كنت يوما هتاكا لحرمة مسلمي. اللهم إني أسألك في عليائك، واليوم يوم جمعة، أن ترحم شهداء مصر يا رب العالمين. اللهم ارحم شهداءنا، اللهم ارحم شهداءنا، اللهم ارحم شهداءنا يا رب العالمين، واجعلهم في جنات النعيم. اللهم ولا تدع لنا في هذا اليوم الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عيبا إلا سترته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عيبا إلا سترته، ولا غائبا إلا ولأهله سالما غانما رددته. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وأعنا ولا تعن علينا، خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم من أراد بنا وبديننا وبمصرنا وبسائر بلاد المسلمين سوءا فاجعل تدميره تدميره تدميره، فاجعل تدبيره تدميره، ومزقه شر ممزق يا جبار السماوات والأرض، واجعل كيده في نحره، واجعل كيده في نحره. اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم وحد صفوفنا وألف بين قلوبنا يا رب العالمين، وارضنا وارض عنا يا أكرم الأكرمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه وأقم الصلاة.